بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في بيان صفة الصلاة، قال: ثم تقول السلام عليكم تسليمة واحدة عن يمينك، تقصد بها قبالة وجهك وتتيامن برأسك قليلا هكذا، يعني أنه إذا سلم وكان وحده قال السلام عليكم. قال: تقصد بها قبالة وجهك وتتيامن برأسك، يعني السلام عليكم هكذا. قال: هكذا يفعل الإمام والرجل وحده. وأما المأموم فيسلم واحدة يتيامن بها قليلا، يتيامن بها قليلا، ليس عن اليمين، وإنما السلام عليكم، يميل برأسه لا إلى أمامه ولا إلى يمينه، ويرد الأخرى على الإمام قبالته يشير بها إليه، ثم للإمام يقول السلام عليكم، ثم السلام عليكم، يعني يرد على الإمام، ويرد على من كان سلم عليه على يساره، فإن كان أحد على يساره وسلم قال السلام عليكم أيضا، فإن لم يكن سلم عليه أحد لم يرد على يساره شيئا. هذه الصفة الواردة في كلام القيرواني رحمه الله تعالى. أما التسليمة الواحدة أن يقول السلام عليكم فهذه واردة ولا بأس بها، فقد كان صلى الله عليه وسلم يسلم أحيانا تسليمة واحدة فيقول السلام عليكم تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا قليلا، فيقول السلام عليكم. هذا رواه ابن خزيمة والبيهقي والضياء المختار وعبد الغني المقدسي أيضا في السنن وسنده صحيح، وروى أيضا سلمان والطبراني في الأوسط والحاكم وصححه أيضا، والحاكم وصححه الحاكم أيضا. فالتسليمة الواحدة يعني تشرع، وإن كان حديث فيها مرفوعة يعني فيها ضعف تكلم فيها بعض العلماء، ولكن قال بذلك جمهور أو جاء ذلك عن كثير من الصحابة، وهو من قال ابن عمر وأنس وسلمة بن أكوى وعائشة وابن سيرين والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والإمام مالك والأوزاعي، اختارها ابن المنذر أو اختارها غيره أيضا. فالتسليمة الواحدة جائز لكن هذا الطريقة، يعني لا إلى الأمام ولا إلى اليمين، والسلام عليكم. ولكن أفضل منها ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسلم تسليمتين، كان يسلم عن يمينه وعن يساره، فيقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن، يعني يستدير حتى اللي خلفه يرى بياض خده، ويقول عن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر أيضا. وهذا رواه مسلم بنحوه، وكذلك رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه الترمذي. وكان أحيانا يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم، وروى ذلك النسائي والإمام أحمد والسراج بسند صحيح. وكان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى على اليمين وبركاته، وهذا رواه أبو داود وأحمد بسند صحيح، وجاء عند عبد الرزاق أيضا في مصنفه وأبي يعلى في مسنده وعند الطبراني في معجم الكبير والأوسط والدارقطني أيضا من طريق آخر، لكن ورد الخلاف في هذه الزيادة، لأن رواية أبي داود النسخ الموجودة المخطوطة في بعضها زيادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على اليمين وزيادة بركاته على اليسار، وفي نسخ مخطوطة أخرى زيادة بركاته على اليمين فقط لا على اليسار، فبعض العلماء يقول النسخ المخطوطة الصواب زيادة وبركاته على اليمين فقط، أما زيادة على اليسار فلا يصح ذلك، وهي رواية لإمامة ولكنها شاذة. وأثبت الشيخ الألباني رحمه الله أن المخطوط الصواب فيه إثبات بركاته على اليمين فقط لا غير. وبعض الأفاضل من أهل العلم في هذا الزمن هو الشيخ محمد آدم بن إثيوبيا رحمة الله حفظه الله تعالى، يعني ذكر أن له نسخ فيها إثبات بركاته من اليمين ومن الشمال، وله في ذلك رسالة مختصرة سماها كشف الغين في ثبوت زيادة بركاته في التسليم في التسليمتين، كشف الغين في ثبوت زيادة بركاته في التسليمتين. وذكر بعض النسخ التي حصلها من مكتبة الحرم المكي فأثبت الزيادتين فيما ذكره، والشيخ ناصر أثبت أن هذه النسخ فيها خطأ، والصواب النسخ الصحيحة أنها لا تثبت زيادة بركاته، فيظهر قول الشيخ لعله أقرب الله أعلم والله تعالى أعلم. والتسليم هو ركن من أركان الصلاة في قول جمهور العلماء خلافا للأحناف، فلا بد من أن ماذا يسلم، إذا ما سلم فلا تصح صلاته. فالتسليم ركن وصفته كما ذكر، والتسليمتين مستحبة، يستحب التسليمتين، والواجب هو التسليمة الواحدة، الواجب إذا أتى التسليمة واحدة فذكر الواجب، والتسليمتين تعتبران من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ويجعل يديه في تشهده على فخذيه، ويقبض أصابع يده اليمنى، ويبسط السبابة يشير بها، وقد نصب حرفها إلى وجهه، واختلف في تحريكها. فقيل يعتقد طيب، هذا في صفة وضع اليدين في التشهد، فليضع اليدين على الفخذين كما قال في الحديث، وكان صلى الله عليه وسلم يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى، وفي رواية على فخذه، ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها، يقبض أصابع كفه اليمنى كلها، ويشير بأصبعه التي تلي الإبهام التي بعد به السباب إلى القبلة، ويرضي ببصره إليها كما جاء في مسلم وأبي عوانة وابن خزيمة، وينظر إليها، وكان إذا أشار بأصبعه وضع إبهامه على إصبعه الوسطى، وتارة يحلق به حلقة. إذا هذا الوصف في التشهد كما رواه مسلم وعوانة، وأحيانا يحلق حلقة، وكان كما جاء في رواية يرفع إصبعه يحركها يدعو بها، يحركها يدعو بها كما روى ذلك أبو داود والنسائي بن جارود وابن خزيمة وابن حبان بسند صحيح، ويفعل ذلك صلى الله عليه وسلم في التشهدين جميعا كما روى ذلك النسائي والبيهقي أيضا بسند صحيح. فهذه هي صفة ماذا؟ التشهد، أن يقبض أصابعه ويجعل الإبهام تحت الوسطى، وأحيانا كان ماذا؟ كان يحلق، وأحيانا كان يحلق، ولكن جاء في بعض الروايات أنه كان يعقد 53، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد عقد 53، فقيل المراد قبض كل الأصابع وضع الإبهام على الوسطى، وقيل أن يعقد 53 على هيئة الحساب عند العرب وهي هذه. والصفة الثانية هي الحلق التحليق، الصفة الثانية هي ماذا؟ التحليق. والسنة أن يحرك هذا الأصبع، أن يحركه، وهذا هو مذهب مالك، وهو ماذا؟ وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى. ولكن قال المؤلف هنا ونصب حرفها إلى وجهه، هذا هو حرفها طرفها إلى وجهه، يعني عند المالكية هكذا سمي التشهد، فيكون التحريك هكذا، لكن الصواب كما قال كان يضع يقبض كفه اليمنى يضع على فخذه ويقبض هكذا ويحركها، هذا هو الصواب والأقرب. وعند الإمام أحمد والشافعي لا تحرك، مذهب أحمد أنه يشير بها دون تحريك، ومثله عند الشافعي، لكن عند الشافعية إذا وصل إلى التشهد رفعها، يشير بها فإذا وصل إلى التشهد رفعها تشهد ثم وضعها، ثم ماذا؟ وضعها. وأما عند أبي حنيفة فلا يشير إليها، وإنما يضع يده على ركبتيه، على ماذا؟ على ركبتيه. والصواب الذي ذكرناه الله أعلم. قال في تفسير التشهد: فقيل يعتقد بالإشارة بها أن الله إله واحد، أشك أن هذا المخفي ما يعني هذا المعنى، ويتأول من يحركها أنها مقمعة للشيطان، بل نقول هذا ورد في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: لهي أشد على الشيطان، لهي يعني أشد على مقمعة للشيطان، سماها النبي صلى الله عليه وسلم مقمعة للشيطان كما جاء في الحديث. قال: وأحسب تأويل ذلك أن يذكر بذلك من أمر من أمر الصلاة ما يمنعه إن شاء الله عن السهو فيها والشغل عنها، يعني إذا صار ينظر إليها ويلاحظ إصبعه من التشهد يجعله ذلك يعني مثبتا في صلاته، ويبسط يده اليسرى على فخذه الأيسر ولا يحركها ولا يشير بها. وتحريك السبابة هو مذهب مالك وهو المعتمد، وفي رواية أخرى يعني ذكر أن التحريك هو السنة عند المالكية. قال: ويستحب الذكر بإذن الصلوات، يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر 33 ويختم المئة بلا إله إلا الله ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا كما جاء في الصحيحين، وجاء عند عائشة رضي الله عنها عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم استغفر الله 3، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا لمعاذ: يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكذلك يقول هذا الذكر التسبيح والتحميد والتكبير 33 كما جاء في حديث أبي هريرة، وتمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفيه أذكار أخرى كثيرة أيضا، ويعني ومن أحسن ما جمع فيه من جمعها كتب السنة، وكذلك لما ألف في ذلك في كتب صفة الصلاة وأيضا حصن المسلم هذا قد جمع الأذكار الواردة في ذلك. قال: ويستحب بإذن صلاة الصبح التمادي في الذكر والاستغفار والتسبيح والدعاء إلى طلوع الشمس أو قرب طلوعها، وليس بواجب أيضا، هذا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الفجر ثم جلس في مجلسه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، وفي رواية: سبح سبحة الضحى كان كأجل عمرة أو كأجل عمرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا مما يستحب أن يكون بعد صلاة الصبح، أن يبقى في مكانه يذكر الله تبارك وتعالى إلى طلوع الشمس وقيد رمح، ثم يصلي بعد ذلك ركعتين، فله في ذلك أجر عظيم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.